مسجد معين دون وقت آخر. وحينئذ يأتي لتطبيق القاعدة السابقة. إذا جاءنا حديثان عامان أحدهما عام مخطط كمثل الحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا مخطط بالأدلة السابقة. أما حديث التحية إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجي حتى يصلي ركعتين أو تدخل ركعتين ثم يجي، فهذا عام مطلق لم يدخل في التفصيل. إن لا نطلق هذا على هذا فنقول لا صلاة بعد الفجر بعد الصبح أو الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد فتصلى في كل وقت، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا تحية المسجد فتصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس في أي وقت من الأوقات. فهكذا يوفق بين الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما عاما فالآخر خاصة عام مخطط، فنسلط العام المطلق على العام المخطط ونخرج بالنتيجة التي ذكرناها. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد، ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. قد يقول قائل لماذا لا نعتد؟ وهذا ما فعله الذين ذهبوا إلى تبليع عدد المجموعية تحية المسجد في الأوقات الكراهة. يقول هؤلاء نحن نعتد فنستثني صلاة التحية من الأوقات من الأمر في الأوقات المطلوبة. فيقولون إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين إلا في وقت التراقة إلا بعد الفجر وإلا بعد العصر، فهم يفصصون حديث الأمر بالتحية بحديث النهي عن الصلوات المطلوبة. نقول هذا كان يمكن أن يعكس الأمر أنني ذهبنا إليه بمثل هذا القدر لولا أن أحاديث النهي قد ضعف عمومها فلم تصلح لبعض عمومها أن تسلط بضعفها على تفصيل العموم المطلق للأمر بالتحية والصلاة في أي وقت. فيقول هذا غير واضح وغير قوي، لأننا نقابل طريقتهم هذه بأن نقول مثلا لماذا تجيزون قضاء الصلاة المنسية في الأوقات المنهية عنها ولا تعاملون هذه الصلاة نفس المعاملة التي عملتم بها التحية؟ أي لماذا لا تقولون لا صلاة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها؟ لماذا لا تقولون إلا في أوقات الكراهة؟ ليس لهم جواب مطلقا إلا أن يعودوا إلى طريقة إلى السابقة، وهي أننا نخصص العام المخطط بالعام المطلق، وينتج من ذلك أن تحية المسجد مستثناة من الكراهة. وعندنا الحديث حديث جابر حيث فيه التصريح بأمر الرسول عليه السلام من تليك بالتحية لغيره بصلاتها والخطيب يسقط وهو في اوقات الكراهه كما ذكرناها. وبذلك يترجح القول الاول الذي نختاره وهو جواز الصلاه تحيه المسجد في كل وقت من الاوقات المطلوبه. هذا بحث تفصيل علمي اصولي، فمن كان قد غمض عليه شيء من ذلك واراد الاستنباط فلا غير محتاج له وقت، والا فهذا ما عندي او لا جواب عن تلك المساله. اذا بحثت في موجبة هذا على الداخل. نعم. نعم. لم ياتي في حديث ما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس كثر كثيرا بل على العكس من ذلك، فقد جاء حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جسر الاستراحه في حديث مالك بن صهير في صحيح البخاري، وفي حديث الحميد الساعي عند أبي داود وأصله في البخاري أيضا. وحديث أبي داود هو من رواية أبي حميد في مقبر عشرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أبا حميد الساعي وهو منهم قال لمن حوله من هؤلاء الصحابة: أنا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ولم ونستبع لنا لصلاته؟ فقال لهم: نعم أنا أعلم. فقال له: إذن أعرف. فبدأ يصلي من أول الصلاة إلى آخرها. فلما جاء للغرفة من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس ثم نهض. فهذا الجلوس جاء في حديث أبي حميد الذي عرض صفة الصلاة على الصحابة ليدلهم كيف كان الرسول عليه السلام يصلي، وأنهم أصحاب مثله شاعر الرسول عليه السلام كما شاعرهم كلام رسول الله. لكنهم فيما يظهر كان لهم عناية خاصة بمراقبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لهم: أنا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لهم يعني ألف من أن يعرض عليهم رجل مثله لا يمتاز عليهم بقلل صحبة، ولذلك قالوا له: لست تعلمنا للصلاة؟ فقال لهم: ليس كما تقولون، بل أنا أعلمكم بصلاتي. فلما رأوه مصر على ذلك قالوا له: أعرض. فلما انتهى من عرضه لصلاة النبي وفيها جلسة استراحة قالوا له: صدقت، هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيثبت بهذا النص وبالنص الذي قبله وهو حديث مالك بن خويلد أن الصحابة كان لا خلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة جلسة الاستراحة. ومن هنا نقول إن الصواب ما قاله الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المغلق، حيث نبه القراء بضرورة المحافظة على جلسة الاستراحة، لأنها ثبتت في رواية هؤلاء الجمع من الصحابة دون أي مخالف لهم من أصحاب الآخرين. وفي هذه المرتبة فلا بد من التنبيه أنه لا ينبغي هذا الاضطرار بما جاء في كتاب ذات المعاد في بحثه لهذه السنة ألا وهي جلسة الاستراحة، حيث ذكر هناك ما يستفيد منه القرار أن ابن القيم يذهب تبعا لبعض الأئمة إلى أن جلسة الاستراحة هذه ليست سنة تعبدية، وإنما هي كان النبي عليه السلام لحاجته لتلميه أينما بدل وأسلم، فهو كان يلفت استراحة لا يلفت تعدادا. فكان ينصر ابن القيم رحمه الله كما شرح على بعض الأطراف عن بعض الأئمة بدون أي حجة تضطر الواقف على كلامه أن يعتد به. ونحن نقول إن تأويل هذه الجلسة بأن الرسول عليه السلام إنما فعلها في الحاجة ولم يفعلها في عبادة فيه إنكار كبير عن ملاحظة ما ذكرنا من اجتماع الصحابة على ذكر هذه الجلسة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البعيد جدا أن يرى الغائب ما لا يرى الشاهد، لأنه عكس الخبر النبوي أولا وعكس ما يشعر به كل ذي نبي ثانيا. الحديث النبوي يقول الشاهد يرى ما يرى الواهم، وهذا هو الذي يستطيع العقل السليم. بل قوله لأن جس الجراحة إنما صعب النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة هو عكس الحديث الساحر الشاهد يرى ما لا يرى الراس. كيف هذا؟ إن ابن القيم هو الراس، ومن كان تبصر من القلب في قوله ألا هو أن جلسة الاستراحة على الرسول لحاجة بدنه من سن أو من بعض، هذا قول صدر من الراغب عن مشاهدة سائر الرسول عليه السلام وصلاته. بينما أبو حميد السائر ومعه عشرة من الصحابة، وقد يكون منهم مالك بن حويرث الذي روى حديثا عن الجلسة مستقلا عن الجماعة، هؤلاء كلهم يتفقون على شيء اثنين. أولا أن الرسول عليه السلام جلس جلسة الاستراحة صلاته، وثانيا على أنها من تمام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان حقا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن هذه الجلسة فعلها الرسول حاجة لما خفي ذلك على أولئك الصحابة. وخيط أمر كذلك، أي لو كان هؤلاء الصحابة يرون أن جلسة النبي صلى الله عليه وسلم هذه إنما فعلها للحاجة لما جاز لهم أن يحشروها في سلسلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من إدخال ما ليس من العبادة في العبادة، ما ليس من الصلاة في الصلاة. وما كان لنا أن نتصور أن مثل هذا الإنحراف يمكن أن يقع من فرد واحد من الصحابة فضلا عن أن يقع من جماعة، لا سيما إذا كان هؤلاء الجماعة قد تحداهم أحدهم لأنه يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منهم، لذلك هو عرض عليهم أن يصلي لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أعرض، فلما عرض ما عنده وجاء في هذا العرض أن الرسول عليه السلام جلس جلسة التحية صدقوه، وقال له صراحة هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز نسبة الوهم على هؤلاء الصحابة، بمعنى أنهم أدخلوا في الصلاة ما ليس منها، فهذا أبعد ما يكون عن الصواب. ولذلك يثبت أن جلسة الاستراحة سنة مؤكدة على الرسول عليه السلام دون أن يأتي خبر آخر يبين أنه تركها ولو أحيانا. ولذلك فلقناه مع الشافعية وبصورة خاصة مع الإمام النووي الذي ألح على المصلي أن يحافظ على السنة في الوقت الذي ضيعها جماهير الشافعية الذين يجدون هذه السنة في كتبهم ثم هم لا يفعلونها، فضلا عن غيرهم من الحنفية والمالكية الذين يجدون التوقيف على كراهة هذه الجلسة وعلى خلاف السنة الصحيحة. وهذا ما لدينا حول هذه المسألة. من حيث وضعها في المتاحف في طبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها عليها لا نرى من ذلك بحثا، الا ان هناك شيئا وهو ان هذه الحيوانات يجب ان ينظر الى طريقه ماذا نقول تصديرها، الى طريقه تصديرها. فقد كنت سمعت في الشام وأنا في صلاة بحث عن البحث من بعضه بأنه يقول إن أي حيوان من هذه الحيوانات التي تصب وتجمع لتضع هذا المنظر أمام الناس إنما يتمكنون من تزويد هذه الحيوانات بحقنها بمادة معينة فتسري هذه المادة في بدن الحيوان فيتسبب إليه الموت رويدا رويدا فيموت وهو متجمل الأعصاب يبقى هكذا كما لو كان حيا. فإن كانت وسيلة هي هذه ففي ذلك اعتقادي تعذيب الحيوان وتمثيل به وذلك بما نهى الشارع عنه. فمن هذه الحيثية لا يجوز تعاطي هذا العمل بما فيه من التعذيب، وبالتالي لا يجوز نصبها لأن في ذلك مساعدة على تطبيعها الذي هو غنيم عنه بما فيه من التعليم. وإن كان هناك طريقة أخرى لهذه العملية فينبغي أن ينظر إليها وأنا ما سمعت طريقة أخرى. فعلى ذلك فلا نرى هذا التجنيد بما فيه من التعليم. نعم نهى عن بيع السلع قبل قبضها وقبل نقلها من مكانها. هل يجوز يقرأ القرآن ويحمل السلع؟ للجنوب كالقاحب أن يقرأ القرآن، لأن الجنوب يختلف عن القاحب في مسألة واحدة من هذا الحكم ألا وهي أن الجنوب يطع بحقه أن يقرأ القرآن جنوبا وعليه أن يغتسل. أما الحائض فباعتبار أنها لا تستطيع أن تطهر إلا بعد أن يمضي عليها الجدوى من الحيض فلا تحرم من تلاوة القرآن والثواب الذي للمسلم من هذه التلاوة. فالجنوبين وإن كان الشاك الحائض في حكم جواز التلاوة لكنه يستنفع عنها لأنه في استطاعته أن يتطهر وأن يغتسل، وعن ذلك فإن لم يفعل وصلى وقرأ جنوبا فتكون قراءته مطروعة. لكننا لا نقول إن قراءة الجنوب هذه محرمة كما يذهب إلى ذلك جمهور العلماء لعدم صحة حديث بتحريم قراءة الجنوب عليه، وإنما يقلنا للقراءة فقط لسببين اثنين. الأول لأن القراءة في حالة الطهارة بلا شك أفضل منها في حالة الجنابة، والأمر الثاني وهو الأقوى ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ تبول يوما فلقيه رجل فسلم عليه، فبادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجدار فتيمم ثم التفت إلى الرجل قائلا السلام وعليكم السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على الظهر، أي كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام على من سلم عليه إلا وهو على طهارة مع أنه ليس هناك من السلام. فلأن يكون مكروها عند الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن جزءا أو كلا على جنابة مكروها من باب أولى، لأنه إذا قال وعليكم السلام مكروه بدون طهارة فلن يقول هو الله الخالق البارئ مصمر له الأسماء الحسنى إلى آخره، وفي الآية ذكر السلام المؤمن المؤمن، أولى أن يكون ذلك مشروعا. لذلك نقول بجواز قراءة الجنوب للقرآن على جنابته لأنه لم يأتي التحريم، مع قولنا في كراعة ذلك لما ذكرنا من قوله عليه السلام إن كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. بهذه الحياة الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام يعد المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، فمجاهدة المشركين لا تنحصر بقتالهم، لا سيما والقتال هذا غير ممكن اليوم مع الأسف الشديد للأوضاع التي يعيشها العالم الإسلامي من الاستعمار المادي أو الفكري أو كلمة معنى. فإذا لابد أن نلاحظ أن هذا الجهاد السابق المذكور في الحديث السابق جاهد المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، فمجاهدة المشركين بأنفسنا عام من مجاهدتهم بأسلحتنا. هذه المجاهدة التي هي ممكن مع الأسف في العصر الحاضر تتبقى الأجزاء الأخرى الداخلة في عيونهم وأنفسهم قائمة وممكنة، ومن ذلك أن لا نتشبع بهؤلاء الكفار، فحين ذاك نكون قد حققنا جزءا من آلة الناس في المشركين في أنفسنا. فقد جاءت أحاديث كثيرة كانت قد بلغت أكثر من 40 حديثا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، كلها تدور حول مسألة واحدة هامة في الإسلام، وهي أن لا يتقصد المسلم مشابهة المشركين في شيء من الجهل وعاداتهم، بل كل بعضها يدور على تقصد المسلم مخالفة المشركين حتى فيما لا إرادة له فيه. ومن أبرز ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يسلمون شعورهم، أو قال: إن اليهود والنصارى لا يسلمون شعورهم فخالفوهم، لا يسلمون شيئهم فخالفوهم. فهذا الشيء لا يملك حزب إنما يبلغ السن المعينة فيسيب كما يسيب أي كاسر في الدنيا. فأمر رسول صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم المسلم الشاعر أن يخالف غيره ممن هو مخالف لدينه بفضل لحيته أو بالحناء وله ذلك من الأسلحة بشرط اجتناب الصبر بالثواب لحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليه ابو قحافه والد الجد الصديق بعد حج مكه جاء ولحيته كالثواب وهو نفس ابيض كالقطن، فقال لهم عليه الصلاه والسلام: غيروه بشيء وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: سيكون في أمتي أقوام يسلمون للسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. فقد أمر عليه الصلاة والسلام المسلم في هذا الحديث أن يتقصد مخالفة أهل الكتاب فضلا عن غيره من المشركين والرسليين بأن يتعمد فضل حيثه أي تمام بالله بذلك في تحسينته عن الشخصية الكافرة. فإذا الطريق هو المجاهد المسلم المشركين بكل ما يستطيع خاصة بما يتعلق بشخصه الأمر الذي لا يستطيع أن يتعامل فيه مع غيره، فضلا عن أنه لا يستطيع أن يستعين بدولته وحكومته، فهو جهاز منحصر في ذاته وشخصه. ولهذا فأنا أعتقد أن الطريقة التي يمكن التمسك بها للوصول إلى الهدف الذي ينشده كل دعاة الإسلاميين من مختلف الأحزاب والجمعيات لإقامة الدولة المسلمة، لا طريقة إلى ذلك أبدا إلا طريق البدء بإصلاح النفوس وإصلاح الأفراد، وتكون هذه هي اللبنة الأولى التي توضع من طرف الدولة المنشودة. وإلا فإذا ظل هؤلاء الجماعات أو الأحزاب يتنجمون حول طلب إقامة الدولة المسلمة من الذين لا يرغبون عن الإسلام ولا يتبنون الإسلام لا عقيدة ولا عملا، فإنما هم يطلبون من الفاقد الشيء، وقد من قالوا فاقد الشيء لا يعطيه، فعليهم هم أنفسهم أن يبدأوا بتحقيق ما يمكنهم من الأوامر الشرعية، ومنها ما نحن فيه من جهات المستثمرين في مخالفتنا لهم في أنبيائهم وفي عاداتهم وفي أذواقهم. وبذلك نتمكن لا يجعل متعاطي هذه المادة في هذا الدواء الذي يعطى المريض لا يؤثر في عقله صاحبه، لا يشكره على حد قوله عليه السلام ما أثر كثيره قوله حرام، فلا يشكر ذلك لأن التقدير هو غير الشك. المادة المخدرة إذا كانت تشكها قليلا لا تؤثر في تعاطيها ولا تجعله يتأثر فيها بحيث انه يصبح مثال الدخان، يصبح مثال هذه يكون هل مزيد فهمت من هذا الدواء. يركب من مواد فيها زعفران فيها غير ذلك، وهو طيب النساء. ونعى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الطيب على اعتبار انه من طيب النساء. هذا هو الجواب. ترتيب النسر شعبيا لا يوجد في الاسلام، انه يلاقي مقصدا من مقاصد كثيره في الاسلام والانكار، وهو المقصد الذي اشار اليه الرسول عليه الصلاه والسلام في قوله تزوج الولود الودود فاني مباهي بكم الامم يوم القيامه، تحضر رسول عن سلام الرزاق هي خزانته أن يستطنبه المرأة معروفة في الأصل وأنها ولودة وبين وعلى ذلك بقوله لأنه يباهي الأمم يوم القيامة بفترة أمته فالذي أو الحاكم أو النظام الذي يفرض على المسلمين تحديد ذريتهم فهو يعودهم في النقل على قول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود فالودود فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة ولا شك أن كل هذه الأوقات صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. هل أكثر من الأول؟ لا أكثر من الأول بس هذا حديث صحيح مطعم والآخر موضوع أو دعائي؟ ما هو أكثر مدوء حتى مجلة الراعي الإسلامي اسمها مريان بيتين فهذه أصبحت في الأشهر الأخيرة تعطي لفصل الفصل في الحديث ضعيف في الموضوع بعنوان ليس بحديث تحت عنوان ليس بحديث هذا العنوان صدق هنا في جانب يوم صومكم يوم نحرقكم ومضروب عليه اصطلاح يعني ان هذا ليس بصحيح تحت هذا العنوان يريدون كثيرا من أحاديث الشارع ما بين ضعيف ولا أصح ويعتمدون في هذا على كتاب ستة أحاديث ضعيف الرضوع وينقلون خلاص كلام الناس وإن كانوا هذه المجتمع لا يشيرون إطلاقا أنهم ناقلوا الأحاديث من كتاب السلفين فالشاهد هذا القليل بالذات أوردوه في ذلك وفي كل العدد يلزمونه وعليه الضرب على الحديث إشارة إلى أن هذا الحديث مشهور ليس بهذه. هنا تلزمك الجماعة الكيف من جنسية عندنا العهد الكبير الصف الذي والجماعة سوريا يصومون شهر مكة والبعض آخر يصوم مع الجبل حتى برأيكم تلزمون معكم مختلفون أقول هذا اشتهار مثل ما أراه لأن يصير في تفرق بين المسلمين في البلد الواحد وتفرقهم في البلاد أقل خطرا من تفرقهم في البلد الواحد ثم هذا يصير في الشريعة ما يلزم المسلمين بأن يصوموا ليروحوا بلد مسمى هي مكة مثلا أو هي مدينة فيصير لو سبق مكة بلد آخر فأثبت الهلال ولم يثبت مكة إلا متأخرا ومع من يصوم فإن ظل يتمسك بمكة فهذا لا دليل عليه وإن صاف مع البلد الأخرى ولم يمسك مكة فيجد الإشكال الشاهد حيث يقع خلاف في البلد الواحدة بعضهم يصومون وبعضهم لا يصومون أما حينما يكون الحاكم المسلم فهو الذي يفرض فرضا على جميع المسلمين أن يصوموا يوم واحد دون انتظار كل إقليم وكل منطقة لترى إليها فالأمر يعود إلى الحاكم الذي وقع هو عند التوزع ومدير مركز المتازنسي صار حسب سوق التون المغاربة حسب سوق المغرب ترك حسب سوق تركيا الألف مع سوق هذا فهذا كيف أقرب بلد أقرب فيه إلى تلك البلاد يقوم هنا بالصيامين يجب نحو الطائفية يعني أو محل جمع المدينة ليس في حديث ابن عباس تقريبا الحكمة أن الرسول أمر أن يصوم الناس كل منهم في حج بلده، ليس في حديث ابن عباس فاحش فطري، فأنت ذاكر لفظي. طيب أنا تذكر أن الحديث فيه أن قريبا جاء من الشام فأخبره بأن معاوية صام أي ابتدع صيام رمضان روقا له يوم السبت، فقال أما نحن فنصوم برؤية المدينة، قال لا تصوم برؤية معاوية صام لا هكذا أمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تقريبا إذا ما كان تحديد فهذا على التقريب لفظ حديث ابن عباس. وحينئذ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يخالف عبور قوله عليه السلام صوموا رؤيتي، وإنما جواب ابن عباس خرج فخرج معالجة قضية معينة صورتها أن هناك إقليمين، إقليم المدينة الحجاز وإقليم الشام، فإقليم المدينة صاموا في يوم غير في يوم صيام الشام، وطبعا كل من إقليمين لا يمكن يميزين أن يعرف متى يصوم هذا الإقليم دون ذلك لوحد المساكن. ولكن لما رجع قريش جاء بعد ما بدا هو في المدينه الثياب من قبل ان ياتي الايجاب، فاستطاع هو ان يخبر ابن عباس بان الشاميين تبع لامر معاويه صاروا يوم السبت مثلا، فاجاب ابن عباس باننا نحن نصوم على رؤيه الى دينار، قالوا أنا تصوم على رؤية هلال الشام، قالوا لا هكذا أمرنا رسول الله، فهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي يوقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق. فلو التزم المدنيون أن يصوموا برؤية معاوية لربما ظهر في صيام النقص، لو تركنا أهل المدينة صاروا الأحد وأهل دمشق صاروا السبت، ثم أفطروا على أساس صيام 39 يوما ثم عيدوا، فإذا عيد أهل المدينة مع أهل الشام فاز يوم واحد وكان دامه 28 يوما. فإذا الحديث عباس بعاكس قضيه عينيه، وهو إذا ابتدع تقييم الصوم على خلاف تقييم آخر فيكون من حينئذ أن يتمم بناء على رؤيته، فإما أن يرى إلى كفار وصوم رمضان، وإما إذا هم عليهم فيتم له 30 يوما. وبغير هذا تتطلب الأمور بين الولدين فلا يتم الصيام الشرعي. هذا الذي قال فيه عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فبلغنا في قوله العام صومك لرؤيته، بدليل ان الذي يقول صومه لرؤيته مثل مثلا يقول بمثل حد الطريق لكل رؤيته لكل رؤيته. نعم لا لان قريبا جاء بعد ان دخل صلب من البلدين في الصيام لرؤيته الخاصه، فيخرج ايضا من الصيام لرؤيته الخاصه، لانهم اذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اضطراب اما في يوم او في يوم. مع توفر الاسباب في يوم تتجول للحاكم توفر الاسباب. نعم. هذا مش لا يقع. انا يقع صحيح لذلك وقلت انه هو حديث عباس عالج جزئي معين. صحيح انه لا يقع. نعم. لا لا في هذا، بس المجتهد عالم، وهذا عالم لا يكون إلا مجتهدا. وإذا استفتي فهو مفتي، وإذا المجتهد فليس بمفتي، لكن كل مفتي يجب أن يكون عالما، أي يجب أن يكون مجتهدا. لذلك جاء في كتب الحنفية ولا يجوز تولية الجاهل على القضاء، فهذا بالمثل. فشرح الشارح كابن الهمام كلمة الجاهل قالوا يعني المقلد، المقلد لا يولى القضاء لأن الذي يعني الصغير الذي يقضي بين الناس يبغي أن يكون عالما، والمقلد جاهل، ولذلك فالعالم هو المجتهد. وإطلاق لفظة العالم على العلماء المقلدين هذا من باب التجاوز والتسامح وارتكاب المجاز، وأن العالم هو الذي يقول قال الله قال رسول الله، وقد اشار الى هذه الحقيقه قوله عليه الصلاه والسلام عليه السلام الله ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يطلب العلم بفضل العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا وعرفوا، اتخذوا رؤوسا جهالا المقلدين، لأن العلم لا يكون إلا بمعرفة الكتاب والسنة. وهذا الحديث ينطبق على المسلمين منذ سنين طويلة، لأنه لا يكفيهم إلا مقلد جاهل لا معرفة عندهم الكتاب والسنة. ولذلك تأتي الفتاوى هي استسلام ما حرم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالفتاوى اليوم من المطابعة الفلسطينية فيها استهداف أحرم الله لجهدهم الكتابية والسنة للمصارعة في الوقت. أطلق ما بين علمنا ما التقديم هو اتباع العالم على هذا لا عرض فيهم، ان مثلا العالم يقول هذا حرام، يقول المقلد امين، فعرف ليش حرام؟ ما عرف، هذا لا يوجد في الاسلام الا عند الضروره. لكن يعرف العالم لما حرم الشيء هل اخذ من القران او من الحديث او من الاشتراك الذي يؤدي مع الأمة على أمه، أو قيمة الاجتهاد من الغرب. فإذا كان في الآية والحديث لم يجوز لهذا المقلد مخالفة حكمه، لأن هذا الحكم قائم على الكتاب والسنة. وإن كان من اجتهاد العالم فبجوز خلفه، لأنه يسأل عالم ثاني يعطيه رأي ثالث، فبالتالي عندئذ الرأي هل يترجع عنده. ولهذا قال عليه السلام استفتي قلبك وإن أتاك المفتون. التقليد اللي هو الانطلاق في العلم على غير بصيرة هذا لا يجوز في الإسلام، لذلك قال بعض العلماء لا فرق بين رجل يقلد وبين بهيمة تقال. بهيمة تقال، ما تعرف هذه بهيمة؟ تقال إلى المرعى الخضب أم إلى زبط؟ هذا المقلد يقال له هذا حرام يقول حرام، هذا بط يقول بط، لكن ما الدليل؟ لا يعرف الدليل. فهذا كالبريمة التي فقدت. نعم. يعني لا يمارس تبقى أو جاني أو جيني أو لا لأن العلم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فخط خطا مستقيما وخط خطوط كثيرة حول هذا الخط المستقيم. ثم سأل قوله تعالى وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه السلام مبينا هذا صراط الله وهذه الطرق وعلى كل صراط منها الشيطان يدعو الناس إليه. هذا عالم اللي بيقول طريق البلانية وطريق البلانية وبشير بيقول طريق واحد ثاني سبيعه. لكن الناس بيقول عالم بيقول عالم فهل هذا الشفاء الذي حصل على يد الطبيب الكافر يدل على أنه كان صالح؟ الأمر لا فقالت ان استدعاء الناس مشروع لان نقول ايضا الدعاء الى الله عز وجل مشروع وهذا دعاء لكن دعاء واشرف. هي التي يجوز للمرأة أن تظهر مواضعها أمام أهليها وسائر محارمها فلا يجوز لها أن تظهر ما سوى ذلك. فما شاع في بعض البلاد كالبلاد السورية مثلا من أن تلبس الأخت أمام أخيها كاشفة عن ذراعها كله بما فيه تحت الضبط لأنها تلبس القميص الذي ليس له أكمام وكذلك قد تجلس فيرى منها فخذها أو يرى شيئا من ظهرها أو يرى شيئا من صدرها المفتوح حتى الثديين فهذا كله حرام لا يجوز حتى الأم أن ترى شيئا من ذلك من جلدها. ومن العادات أن البنت تدخل الحمام والأم تغتسل فيه. لماذا؟ قال لتفرك لها ظهرها فتكشف الأم عن ظهرها لذاتها دون أي ما قرش تتحرج منه. وهذا حرام لا يجوز لأن ظهر المرأة ليس من الزينة التي أباح الله عز وجل في الآية أن تظهر المرأة أن تظهرها أمام محارمها. مثلا تجلس المرأة في البيت بين أخيها فنيها وأخيها وسائر محارمها لا تبدي إلا الذراع إذا شاءت في بعض الأحيان للوضوء ونحو ذلك، وإلا الوجه وشيء من النحر عليه السلام وإلا القدم وشيء من الشاب فوقه، ما سوى ذلك فلا يجوز للمرأة أن تظهرها من الزينة أمام أبيها فضلا عن سائر محارمها. فإذا تحددت مواطن الزينة بقي ما سوى ذلك على الحرمة، فلا يجوز للخاطب أن ينظر إلى ما سوى ذلك. كلمة ولا يزين زينة أهلنا، ما هو مواطن الزينة؟ هل من مواطن الزينة تحت الأبط؟ لا، مثلا الرقاب تحت الأبط، هل هو من مواطن الزينة؟ لا. أنت تعرف إيش معنى مواطن الزينة؟ يعني مواطن التي تعلق بها الزينة. فقال الزين، فهل هناك مواطن الزينة؟ يعني كنوع على الزينة زينة هنّ، أي مواضع التي تعلق عليها الزينة. لذلك قلنا مواطن الزينة هو الرأس، فقد تزين شعرها كمشارط من عاج من ذهب من فضة تعطري، والأقراص التي تعلق عليها على الأذنين، والطرق التي يعلق على الرقبين، والخاتم والسواك ونحو ذلك. هذه مواطن الزينة، فهذه هي التي أباح الله عز وجل المرأة تظهرها على محارمها. انظر ما يدعوك إلى الكفاءة، قد يكون مستجد آخر من أكثر من ذلك، ويصح لأبيها فضلا عن يصح للخاطب. الخاطب لا هو الوجه، ما هو إيه؟ وجه وجه جمع لا لا أقصد من الزهر ثم القرص ثم شو تقصد الجمع؟ يعني هذا تظن انه لا تعارض بين العلو بين النزول فتطلب من الجمع، ولا ماذا تعرف؟ لأنه ما فعل السؤال العلو عرفة ثم نزول النبي كذلك ثم نزول وكي موجه عليه أنت فاهمان سؤاله؟ خليني وقال لي قبل مدة العلو ثم هذا هجري لمثل عندي موضوع العلو لمثل أنا أشكل عليه لفظة الجمع كيف نجمع بين هذه التفاعات مثلا؟ أنت لا تفرغي أنت مثلا أنت سؤال أول كيف ينزل الله مثلا ليلة القدر في المشرق في يوم الجمعة مثلا تكون وهنا تكون في يوم آخر تكون لا يوم السبت؟ الملائكة تروح فتتنزل الملائكة تروح يوم الجمعة أو يوم السبت؟ والله الذي ينزل السنة في الدنيا يدرس آخر نبي لما كان يكون الليل وفي مكان آخر يكون النهار. هذا جزء من سؤاله، أما هو يريد الجمع بين كل هذه الأشياء. نعم تجزئ؟ نعم أنت تجزئ من السفر. طيب يعني كيف تقول كيف ينجز وكيف يكون عاليا؟ نعم هكذا تقول؟ نعم طيب هذا نجيب عليه. النزول لا يستلزم المنافات العلو، لأنه قد ينزل الشيء ولا يزال عاجز. فمثلا الشمس تنزل لأشعتها ونقول دخلت الشمس، فنعتقد تقريبا طبعا دخلت الشمس الغرفة ولا تزال الشمس في سمائها العالية. ومع ذلك فأنا أريد أن نذكر بحقيقة حينما نحن نرجع على المعطلة في قول ربنا عز وجل ليس كمثله شيء، فهل سنعني إسكاتهم؟ بل نعني أن هذه هي عقيدتنا، أي ليس كمثله شيء. فلما يسأل السائل منكم كيف ينجز وهو على عرشه، هذا السؤال نابع من تشبيه الخالق لمخلوقاته، لأننا نحن حينما نتساءل كيف ينجز وهو على عرشه إنما نتصور مادة في سمائها العالية، وفي الوقت نفسه هي ترجل عن سمائها إلى مكان منخفض فيصطدم الأمر في ذهننا ولا نكاد نعقله، هو عالي أو هذه المادة عالية وهي نازلة وهذه الضدان ليس نهار ساهل، فإذا نقولها ليس كمثل شيء، فليس هو مادة حتى نصلح عليه كل شيء يرد على ما يرد على المادة. ويشبه هذا المثال هذا السؤال ما توسعها بعض الناس السؤال الآتي، فيقول القائل فيقول هو كيف أن الله عز وجل في لحظة واحدة يسمع طلبات الملايين التي لا تعد لا تحصى من الإنس والجن والملائكة دي والمخلوقات كلها، ويستجيب يسمع قبل كل شيء ويميز هذه الطلبات بعضها بعض، ثم هو في اللحظة الواحدة يعمل عملية مستفية دقيقة جدا، هذا يقبض وهذا يطرح، كيف هذا؟ هذا السؤال قطع بأصله لأنه قائل على تشبيه الخالق بالمخلوقات، وإذا كنا صحيح بعد العلم ولو أبدا ليس كمثل شيء، أن نستحضر فورا أن هذا السؤال قطع. وما ذلك فكما قلت في موضع الهلاني من باب التقليد كما علمنا الرسول عليه السلام أنه كيف يرى المؤمنون يوم القيامة كلهم وأن في صعيد واحد يعني بتتخيل الإنسان شيء فوق عقله، أنه بدأ اليوم الله خلق حتى من اليوم كم اليوم من الثاني من المشاعر شيء لا حقيقة بعد وجل.